ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عن محاضرة 25 من محاضرات الفقه، وهو أول كتاب الصلاة، أول كتاب الصلاة. تكلمنا في المرة السابقة عن شروط صحة الصلاة، الآن وعلمنا أن الشرط ما كان خارجا عن الشيء ولا يصح الشيء إلا به. الآن نتكلم عن الصلاة، عن الماهية نفسها، عن أركانها، عن واجباتها، عن سننها القولية والفعلية، ثم بعد ذلك يتكلم على ما يتعلق بها وهو سجود السهو، ثم يدخل في صلاة التطوع. الصلاة، يقول: الصلاة المكتوبات خمس، الصلاة المكتوبات خمس، لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. فالصلوات المكتوبات خمس، خمس بالكتاب والسنة والإجماع. أين دليل الكتاب على أن الصلوات خمس؟ الصلوات خمس، أقول بالكتاب والسنة، الصلوات خمس، فين دليل الكتاب على أن الصلوات خمس؟ أقم الصلاة طرفي الليل، طرفي النهار، وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. بعدين وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. أقم الصلاة طرفي النهار، يبقى دول إيه؟ طرفي النهار وزلفا. الأول أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهذا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. هذا هو أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ذكر كم صلاة هنا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا أول وقت الظهر، وهذا أول وقت الإيه؟ الظهر، وهو أول وقت العصر لأصحاب الأعذار، لمن أراد أن يجمع تقديمه. أقم الصلاة لدلوك الشمس، فعند دلوك الشمس يمكن أن يصلي الإنسان الظهر والعصر أم لا؟ إمتى؟ إذا كان حيجمع جمع تقديم، وده بشروط الجمع، ما يكون فيه عذر للإيه؟ للجمع. يبقى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهو آخر وقت العشاء، ويجمع معه المغرب، وقرآن الفجر، وهو الذي يقرأ في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. فذكر ثلاثة أوقات جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وأفرد الصبح، يعني ذكر صلاتي الجمع وهي الظهر والعصر والمغرب والإيه؟ والعشاء مجتمعة. فيقول العلماء: هذه الآية فيها مواقيت صلاة الإيه؟ الخمس، لكن جعلهم ثلاث لأصحاب الإيه؟ الأعذار، فهم ثلاث لأصحاب الأعذار. حديث جبريل انه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه الظهر وهي الاولى والتي يسمونها الهاجرة. سموها الاولى ليه؟ الظهر هي الاولى وهي الهاجرة وهي الظهر، كل دي مسميات لصلاة الظهر. فلما سموها الاولى؟ لانها اول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده سموها ليه الاولى. اول صلاة صلاها دي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح. وصلى بعد ذلك، بعد ما صلى الاولى صلى العصر والمغرب والعشاء، فصلى الخمس اوقات. وقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، واجمعت الامة على ان الصلوات المفروضة خمس. وبهذا يخرج العلماء من قال بفرضية الوتر او بوجوب الايه الوتر، ليس بفرض ولكنه سنة مؤكدة ومن آكد السنن على قول جماهير أهل العلم. فقال: الصلوات المكتوبات خمس للحديث تجب، يبقى هذه الصلوات تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف، أي أنها لا تجب على الكافر. ومعنى أنها لا تجب على الكافر أي لا تقبل منه إذا صلاها، لا أنه غير مطالب بها في الآخرة، فإن الله جل وعلا سائله يوم القيامة عن الصلاة وعن الزكاة وعن فروع الإسلام كلها. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. نكذب بيوم الدين يعني ايه؟ يعني كفار. وقال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، يعني ما كانوش بيصلوا. وهل لو صلى الكافر وهو على كفره تقبل صلاته؟ لا، يشترط لصحة الإسلام للصلاة ايه؟ شروط صحة الصلاة ايه؟ إسلام، عقل، تمييز، مش كده؟ طالما انه كافر فلا تقبل صلاته ولا تصح. طيب، فهي تجب على المسلم، ليس معنى ذلك انها لا تجب على الكافر، اي انها لا تصح من الايه؟ من الكافر في الدنيا. وايضا ومعنى انها تجب على المسلم اذا اسلم، اي ان الكافر اذا اسلم لا يجب عليه قضاء ما مضى. التوبة تجب ما قبلها، والاسلام يجب ما قبله. ها؟ قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما مضى يغفره الله جل وعلا. هذا معنى انها لا تجب على المسلم، ان الكافر اذا اسلم فان الله عز وجل لا يطالبه بالفروض التي كانت من قبل. فتجب على كل مسلم مكلف. المكلف هو البالغ العاقل. رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب، يبقى هذا المكلف. طيب، لكن النائم مكلف ام لا؟ ها؟ ها؟ النائم مكلف ولا غير مكلف؟ اثناء نومه فهو غير مكلف، ها؟ لكن اذا استيقظ فانه مطالب بما ايه؟ بما فات منه اثناء نومه، غير انه غير محاسب، ليس في النوم تفريط. فهذا النائم يقولون انه ناقص الاهلية، او بمعنى صح هذا عارض من عوارض الاهلية، يعني الاهلية انه هو اهل ان يكلف، لما ينام ما يبقاش اهل انه ايه ان يكلف، فيجعلون النوم والجنون والسكر والصغر كلها عوارض للاهلية، اي يكون اهل للمطالبة بالتكاليف الشرعية. فقال: تجب على كل مسلم مكلف. لما؟ لانه قد اسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء، يعني انها لا تجب على الكافر حال كفره، فإذا أسلم لا يطالب به بقضاء. ولحديث رفع القلم عن ثلاثة: تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء لما تقدم للسنة والإجماع أن المرأة التي جاءت تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة ليه الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة: كنا نؤمر أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. الأول قالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من حروراء؟ يعني دول حروراء، دول ليه الحرورية؟ دول اللي هم مين؟ الخوارج اللي هم خرجوا على علي ابن أبي طالب. فكأنها يعني بتقول ليه احنا طيب بنقضي الصوم وما بنقضيش الصلاة، اي كأنها بتعارض الشرع بايه؟ بعقله. فقالت لها: حرية انت؟ فردت عليها بايه؟ بالحديث: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ليه؟ بقضاء الصلاة. ومن هنا يقول العلماء عليكم السلام جزاك الله خير ان العلة هنا ايه العلة؟ ان احنا او من اجلها تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة. العلة ايه؟ النص، كنا نؤمر. خلاص، لما واحد يقول لك ليه قول له الامر كده، يبقى العلة هي امر الله عز وجل وهي امر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس من ان تفهم لما ذلك، لان الشريعة لا تأتي الا بما يوافق العقول الصحيح. فإذا نظرت يا عبد الله إلى المرأة وهي تحيض كل شهر مرة، هذا في الغالب، والمتوسط أن تحيض 6 أو 7 أيام، ومن النساء من يحض 15 يوما. فإذا أمرت أن تقضي ما فاتها من الصلاة، وخصوصا إذا كانت عادتها 15 يوما، فستقضي الصلاة في 15 ليه؟ التالية، فكأنها تصلي الفرض مرتين، وهن ناقصات عقل ودين، فقد يكون ذلك سببا لتركهن الصلاة. فمن رحمة الله عز وجل أنه خفف هذا، وكما هو معلوم المشقة تجلب التيسير، فرفعا للمشقة ورفعا للحرج عنهن أسقط الله تبارك وتعالى الصلاة عن الحرج. لكن الصوم هذا شهر في العام، حتى ولو فرض انها حاضت 15 يوما في رمضان ولم تصم الا 15 يوما، فستقضي 15 يوما في عام. يعني لو صمت في شهر يوم وشهر يومين حتخلصهم بالايه؟ بالراحة. فلا مشقة ولا ايه؟ ولا حرج. فكانت الحكمة ان تقضي الصيام ولا تقضي ليه؟ صلاة. طيب، والاجماع منعقد على ذلك انه لا يجب على الحائض والنفساء الصلاة، وإذا صلت وهي على ذي الحال لا تصح صلاتها ولا يجوز لها أن تصلي وهي كذا. إذا تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء وتصح من المميز، قال تجب على المكلف وتصح من المميز، أي الذي لم يبلغ الحلم، الذي لم يكلف بعد. الطفل إذا بلغ 6 أو 7 فأصبح أصبح مميزا، يعني يقدر يميز وتمييز كل شيء بحسبه، يعني يقدر يعرف نواقض الوضوء ويعرف لما يحدث، يعرف انه احدث، ولما اقول له توضى يعرف انه توضى، مش كده؟ نقول له صلي ركعتين يبقى يعرف صلي ركعتين، مش يصلي ركعة ولا انا صليت 2، يبقى ده لسه لم يميز بعد، لم يميز الواحد من 2 ولا عارف الركعة من 2 ولا عارف نواقض الوضوء، فده اصبح غير مميز. فلما يميز الصبي تصح منه ليه؟ تصح منه الصلاة، وتصح من المميز وهو من بلغ 7. هذا غالبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فعلموهم الصلاة 7 دل على ان هذا السن الغالب فيه يكون الصبي مميز، يكون الصبي مميز، وكذلك الجارية. لكن قبل ذلك يمكن ان يميز، يعني عندي 6 سنين ممكن ان يميز الولد، وعند 7 سنين بعض الاولاد قد لا يميز، يكون في عنده قصور في الفهم او نقص في العقل او ما شبه ذلك، لكن في الغالب عند 7 سنين يكون ايه، يكون مميز، يكون مميز. وبالتالي يعني اذا كان في 6 سنين مميز فهل نكلفه، او بمعنى صح هل نأمره بالصلاة عند 6 سنين ام نتركه نديله فرصة ان يلعب، ها يعني دللوهم 7، دللوا ودلعوا يعني زي ما يقول، ها 7 سنين وعلموا 7 وأدبوا 7 ثم اترك ايه حبله على الغارب. يبقى انت مفروض ما ايه يعني تيجي في واحد عنده ولد 5 سنين ابوه يبدا يعلمه الصلاة ويبدا يحفظ القرآن وهو عنده 5 سنين، يكلفه من سن او بمعنى صح يأمره في سن لا يصلح فيه للامر، وهذا مما لا شك يؤثر على نفسية الطفل، يؤثر على نفسية الطفل. وبعض الدراسات الحديثة بتقول ان الاولاد الذي يدخلون الدراسة مبكرا هذه تؤثر على عقليتهم في الكبر. ليه؟ انت ابتديت تحمله من هذه السن، فلما يبدأ مثلا هو عنده 19 سنة زميله الثاني اللي هو بدأ من 7 سنين من 5 من زيدة، ها فبقى عنده 19 وده عنده ايه 21، ان كانوا مستويين في العقلية فبل عقليته 21 بيستوعب اكثر من الين من 19، فده عنده قدرته للتفوق اكثر من الايه من الاخر. دي كلها بتبقى دراسات على الاطفال، ايه هي السن الافضل لبداية تعليم الاولاد ايه فيها او تكلفه. يبقى من السن ايه، من سن 7 سنين لا بأس انه يسمع، لا بأس انه يجلس، انه هكذا، لكن ما تكلفوش، ما تضربوش لانه ما عملش، ما تضربوش لانه لم ايه لم يحفظ. لا بأس انك تسمعه، يعني ولا تسمعه القرآن، تسمعه كذا تسمعه كذا بدون تكليف، حفظت ما حفظتش ما ايه لا عليك، مش من 5 سنين تقعد تقعده احفظ الفتحة وما حفظت حضرتك وهكذا، الولد حيكره الحفظ. انما دعه اقرأ قصاده من غير ما تقوله، هو يحفظ نفسه، هو ها في مرحلة انه التقط منك ايه كل شيء فهو هكذا، لكن لما يبقى قابل انه يتعلم وياخد ويدي وهكذا كن معه ايضا ايه بلطف. وانظر قال واضربوهم العشر، ما قالش اضربوهم ليه 7، فانت لما تيجي من 7 سنين وثمان سنين ولا 9 سنين تقعد تضربه عشان ما حفظش ولا عشان ما تعلمش ولا عشان كذا، هذا خلاف امر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا مراعاة لنفسية الطفل حتى ينشأ نشأة صحيحة، ما عندوش لا عقد نفسية ولا كاره للايه للتعليم ولا كاره للايه للتكليف، لا وهكذا تعلمه بحيث اذا بلغ سن الحلم يكون هذا الامر محبب اليه يستطيع ان يأتي. قال وتصح من المميز وهو من بلغ 7 لقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه. طيب كلمة من عمل صالحا فلنفسه يعني معناه ان الثواب عمل الصبي للصبي، ثواب هو بيستدل بهذا من عمل صالحا فايه فلنفسه، اي بعموم هذه الآية، يعني ان السيئات لا تكتب على الصبي لكن تكتب له ليه الحسنات، تكتب له ليه الحسنات. وقيل تكتب لوالديه، وقيل تكتب لايه لوالده. قال ويلزم ها وليه، ويلزم وليه امره بها 7، يلزم الولي امر الصبي ليه 7 وضربه عليها 10 او على تركها 10، لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، والحديث صحيح. والتفرقة في المضاجع يكفي ان يكون لكل واحد غطى خاص به، مش لازم ده سرير وده سرير، طبعا كان ده سرير وده سرير الافضل، لكن ان ضاق المكان فيكفي ان يكون لكل واحد ايه غطاء الغطاء، او تعمل له السرير دورين ولا 3 اذا كانت الايه ضاقت الغرف واصبحت كالعلب، ها تفعل هكذا. قال ومن تركها جحودا فقد ارتد، وهذا بالاجماع، من ترك الصلاة جحودا فهو كافر خارج من الملة بإجماع علماء الأمة. من تركها جحودا فقد ارتد، تقول له صلي يقول لك بلا صلاة بلا بتاع، ما عدنا بنصلي طول عمرنا، خدنا ايه، هذا كافر بلا خلاف، هذا كافر بلا خلاف. من تركها كسلا تقول له صلي، يقول لك طب حصلي صلي حصلي وعمال يسوي وبكره حصلي مش عارف لما يجيني ايه حصلي، فهذا تركها تكاسلا لا جاحدا لفرضيتها. اختلف اهل العلم في هذا، فمنهم من قال انه يكفر بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد اشرك. وايضا لحديث ابن مسعود في صحيح مسلم ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة، ما بيشوفوش اي عمل تركه كفر الا ليه الا الصلاة. وايضا لقوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ها فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذه آية وهذه آية. فإذا قرن أي فقال وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل، اي ان لم يفعلوا ذلك فلم يعصموا مني دماءهم ولا اموالهم، اي معنى ذلك انه يقتل. ليه؟ لانه بدل دينه، فانه ارتد لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فطائفة من السلف قالت بكفر تارك الصلاة مطلقا ولم يفرقوا بين الجاحد والمتكاسل، وطائفة فرقوا وطائفة ايه فرقوا. وينبغي يا عباد الله ان نفهم انه اذا من قال من العلماء ان تارك الصلاة يستتاب فان تاب والا قتل حدا، كلمة قتل حدا هذه سقطة، لانه لا يتصور ابدا ان احدا من الناس يكون مقرا بالصلاة ويخير بين الصلاة والقتل ويختار القتل ونقول انه يموت مسلما، هذا يستحيل في التصور. فاذا خير بين ان يصلي وان يقتل واختار القتل على الصلاة، هذا يموت كافرا مرتدا لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. لكن الذي يترك الصلاة ولا يستتاب ولا يؤمر بها ثم يموت، فما زال المسلمون يصلون على مثل هذا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية، طالما انه لم يتبين لنا انه تركها تركها جحودا. ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين، لانه مكذب لله ورسوله ولاجماع الامة. طيب يأتي إلى أركان الصلاة، أركان الصلاة وأركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، يبقى كذلك الشرط لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا إيه ولا جهلا. أحدها 14 ركن، جابهم منين 14 ركن دول؟ ها؟ من حديث المسيء بالاستقراء، يعني كما سنعلم في حديث المسيء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فكبر، اذا قمت الى الصلاة فكبر، والحديث متفق عليه وله روايات كثيرة، اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اعدوا اخذهم حديثنا مع حديث ابن مسعود في اذا جلس احدكم للصلاة فليتشهد، ها؟ وايضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقالوا كمان في عندنا تشهده كما لحديث ابن مسعود، وايضا التسليم مع حديث المسيء، فهذه أركان. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة مرتبة، يعني يقوم يقرأ الفاتحة يركع يسجد، فلو سجد قبل ما يركع لا تصح، فلا بد من ترتيب هذه الأركان، فلو أتى بها مختلفة على غير الترتيب لا تصح. فاستنتجوا واستقرأوا من هذا الحديث، حديث المسيء هو الأصل في معرفة أركان الصلاة، وذكروا أنها 14 ركنا. منهم من يقول أنها مثلا 12 أو 10 أركان أو 11. في الحقيقة لو بصيت في 10 أو 11 أو 14 هتلاقيهم كلهم واحد، بس بيجمع لك ركنين، يعني مثلا يقول لك الركوع والقيام منه يسميه ركن، وده يقول لك الركوع ركن والقيام منه ركن، يبقى انا اختصر ركن. وكذلك يقول لك السجود والقيام منه، وده يقول لك السجود ركن والقيام منه انما في النهاية هيبقى الاركان كلها واحد، لكن واحد فيهم بيجمع ركنين ويجعلهم ركن واحد، وواحد فيهم بيفصل هذه الاركان، لكن جميعا متفقون على هيئة الصلاة، انه لازم يقوم ولازم يقرأ الفتحة ولازم يركع ولازم يقوم الركوع ولازم يطمئن ولازم يسجد السجدتين ويجلس بين السجدتين ويسلم ويكبر، كله متفق على دي. انت بقى سميتهم 14 13 11 ما تفرقش، ماشي. فقال واركانها 14 لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، احدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وفي حديث المسيء اذا قمت القيامه، اذا قمت الى الصلاة فكب، يبقى ده ركنه من حديث المسيء ومن الآية وقوموا لله قانتين، وحديث عمران صل قائما، يبقى ده القيام على طول ركن في الفرض. وعرفنا انه ليس بركن في في الفرض، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته مع القدرة على على القيام، فعلمنا انه ليس في النافلة فرض القيام، فرض القيام، ففرض القيام في الفرض. قال القيام في الفرض ولم يقل القيام في في النافلة، القيام في الفرض على القادر، يبقى اللي يقدر يقوم هو اللي هيقوم، لقوله فصل قائما، فان لم تستطع فجالسا. فمما لا شك، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يبقى حيصلي قائم مع القدره على القيام منتصبا، يبقى لازم يكون واقف ما يكونش منحني وتاني ظهره، مع القدره على انه ينتصب، مع القدره على انه يفرض ظهره. فلو كان هو واقف كده وميلي وحني له ظهره ومش واقف لا تصح صلاة يبقى لازم يكون العمود الفقري بتاعه عمودي، ما يحنهوش طالما انه قادر على انه لكن لو صلى منحني، لو صلى منحني وهو غير قادر عن الصلاة خلاص لا يكلف الله نفسا الا الا وسع. لو كان عنده انحناء في ظهره لزمانة لمرض او لكبر وخلاص، واحد يعني في واحد من كتر ما طعن في السن بيبقى واقف كالراكع، يبقى هو في حد الراكعين ماشي كده، ما شفتش واحد عجوز كده ماشي زي الراكع ماشي زي الراكع اتنين واحد يعني في هذا السن ماشيين في مكة في تشوفوا كده، يعني انا رأيت منظرا في الحج، الرجل وهو ينزل من عرفة مش عربي اظن انه باكستاني على وجهه كده، وهو طاعن جدا في السن، طاعن جدا في السن والله كده على طول في حد الراكع، وعصايا قدامه وحاطط مخلة على وسطه وهو نازل معرفة ماشي لغاية مزدلفة، وهش عمال يمده ما شاء الله، وهو في حد هو في حد الركعين. على منظر تاني واحد برضه راكع كده، واحدة زيه بالظبط، يعني الاثنين في في السن، ودماغه جنب دماغه عاملين يتكلموا دول، يعني هو 90 سنة ولا 80 ولا حاجة وماشيين بيحبوا مع بعض 90 و80. المهم اذا كان هذا حاله، حال الرجل وصل الى هذا الحد، فهذه قدرته. طيب ان كان لا يستطيع ان يصلي الا على عصا او يعد، يبقى الافضل يصلي على عصا ولا يجلس، الافضل مع انه يعني يجوز له ويرخص له ان يصلي ايه جالسا. كذلك لو كان هناك عذر، لو كان الغزاة في خندق قاعدين ولو طلعوا لرآهم العدو وضربهم بالايه ها ونال منهم يعني، فما يقدروش يوقفوا وجي وقت الصلاة يصلوا هم قاعدين، يبقى فيه هنا ايه، يبقى فيه هنا عذر. مسجون مثلا على سبيل المثال وما يقدرش يوقف، يدوب عاملين له متر واحد بس ما يقدرش ايه يقعد على رفيسه وكذا، خلاص هذا معذور هيصلي على حال. يبقى عرفنا ان القيام فرض مع الايه مع القدرة. يبقى القيام فرض على القادر منتصبا، فاذا وقف منحنيا اهو او مائلا بحيث لا يسمى قائما، يعني بيصلي وهو ايه متكئ كده مريح على حيطة ولا على عصاية، ما بنقدرش نسميه واقف نسميه متكئ، يبقى لا تصح صلاة. او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لا تصح، لانه لم يأتي بالقيام الايه المفروض، وده على طول احنا ما بنسموهش ايه واقف. طيب، ولا يضر خفض رأسه كهيئة الاطراق، يعني انت واقف كده عملت دماغك كده ها وطأت رأسك يعني، هذا لا يضر، وان كان الاسلم ان تكون رأسك ايه عمودية على على كتافك ها يعني في مستوى ظهرك، وتنظر الى موضع ايه سجودك، وتنظر الى موضع سجودك. لكن لو وطى راسه زي ما بعض الناس بيوطي ايه راسه كده يطأطأها، فالصلاة ايه صحيحة، لانه يطلق عليه انه قائم، يطلق عليه انه قائم واقف، بنقول عليه واقف. ولا يضر خفض رأسه كهيئة الاطراق، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، يعني واقف يبقى انت لازم واقف على كليك اثنين، واقف على رجل واحدة وعمال تقعد تلعب بالتانية وتحركها يمين وشمال، الصلاة صحيحة لكن يكره ذلك، لان هذا ليس قياما تاما. القيام التام تبقى واقف على رجلك اثنين. فقال ويكره او كره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، لو كان بقى في رجل مش قادر يحطها على الارض فيها شوكة فيها بتاع وهكذا مش قادر ورفعها لعلة خلاص. ويجزئ في ظاهر كلامهم، يعني لو وقف على رجل واحدة تجزئه في ظاهر كلام الاصحاب. ما انا دخلت في الامام دلوقتي، الامامة لها احكام خلاص، ما تدخلنيش في موال تاني، انا بتكلم ده على صلاة المنفرد لوحدك. الامامة لها احكام، لما نجل الامام بقى مش قادر يقف يصلي ولا واحد تاني يخش غير ولا بتاع، دي روايات ماشي. يعني انت تأبى الا ان تدخلني في هذا الحارة يعني، انا خليني في الواسع الوقت فلا تبقى سؤال. طيب، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني تكبيرة الإحرام، يبقى له الركن. نعم، يستطيع القيام يعني يقدر يعمل ايه، كل اللي يقدر يعمله ايه ها، يعني لو هو وقف ما قدرش يقعد ولو قعد ما قدرش يقف، مش كده؟ حركة نزول وطلوع للركوع والسجود، ولا للسجود فقط ولا الركوع فقط؟ طيب، اذا صلى قائما فلا يستطيع ان يسجد، واذا صلى جالسا استطاع ان يجلس ولا يستطيع ان يقوم. فهنا سيأتي بركن السجود، حياتي بركن ليه؟ طبعا اذا كان يستطيع ان يصلي قائما ويركع وهو قائم، لكن لا يستطيع ان يصلي جالسا، لا يستطيع ان يسجد، يبقى هو حيقوم ويركع، لما يجي يسجد مش حيقدر يسجد، فحينزل يومئ باكثر من الركوع ويعتبر هذا ايه السجود. يبقى كده لو هو واقف حيأدي ركنين، اللي هو ركن القيام وركن ليه، وحيضيع منه ركن ليه السجود، وحيأديه على قد ما يستطيع. اذا كان جلس حيأدي ركن السجود فقط، اما ركن القيام حيصليه وهو قاعد، والركوع برضه حيركع وهو قاعد، والسجود حيسجده صح ماشي. فلو هو جالس حياتي بركن واحد، ياتي بركن واحد، وهو قائم حياتي ايه، يبقى اتيانه بركنين خير من اتيانه بركن. طيب، لو فرض انه لو واقف هيصلي وهو واقف قائم بس، لا يقدر يركع ولا يقدر يسجد، ولو قاعد هيسجد بس. يبقى كده يا اما نقول انه يسجد يا اما نقول انه ايه يقوم. فهل نبدي ركن القيام على ركن السجود او نبدي السجود على القيام؟ السجود اولى، لان السجود مقصود في الصلاة. انت لما تشوف واحد ساجد تقول ده ايه، لكن واقف مش شرط نكون ايه بيصلي. فالسجود ها ده ركن اكيد من اركان الايه، من اركان الصلاة، ركن اكيد من اركان الصلاة. فالعلماء قدموا في هذه الحالة السجود على الايه، على القيام. ودي هذه مسألة هيكون فيها ايه اجتهاد اهل العلم، اجتهدوا فيها ليه ادي ركنين افضل من ادي ركن وهكذا. ده كله في الافضلية، لكن على الاجزاء فعلى اي حال صلى طالما انه معذور فصلاته ايه مجزئة. نحن نتكلم في الايه، في الافضل. ماشي. قال يقولها قائما. الثاني احنا خلصنا الركن الاول انه حيقف. الركن الثاني ايه؟ تكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام وهي الله اكبر لا يجزئه، ها لا يجزئه غيرها، لا يجزئه غير ايه، تكبيرة الاحرام. وعليه عوام اهل العلم قاله في المغني، يعني جماهير اهل العلم على انه لا يجزئ الا الله اكبر. لو قال الله الكبير والله الاكبر ها فيها خلاف، فيها ايه، فيها خلاف. منهم من قال تجزئه لانه بينطبق عليه انه كبر، وقال الله الكبير الله الاكبر. بل بعضهم قال لو قال الرحمن اكبر كابن حزم، الرحمن اكبر، العظيم اكبر، ها وبأي صيغة كبر او بأي اسم اسماء الله كبر، قالوا لان هذا ينطبق عليه التكبير لقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء اذا قمت الى الصلاة فكبر. فقلت الله اكبر، الله كبير، الله الاكبر، الرحمن كبير، الرحمن اكبر، فكل هذا يسمى تكبير. لكن نأتي الى قول اخر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي، ودائما كان يقول الله اكبر، ما مر على الله كبير ولا الله الاكبر ولا الرحمن ايه اكبر. ولهذا عوام اهل العلم انه لا يجزئ غيره الله اكبر، لان لو كان غيرها مجزئا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مره مبينا لنا ذلك. فدل على انه لا يجزئ الا الايه، الا التكبير بهذه الصورة الله اكبر. طيب لقوله لا مش بالاجماع، لا على الخلاف عليه. ايوه ماشي على الخلاف. قال وتحريمها التكبير وتحليلها السنة. يقولها قائما فان ابتداها او اتمها غير قائم صحت نفلا لما تقدم. طيب هو في واحد حيبتدئ التكبير قائم وبعدين يعد ولا يركع؟ هذا لا يتصور الا في صلاة الجماعة، الا في صلاة الايه الجماعة. فاهم الاول الايه المقصود ايه؟ المقصود يقولها قائما اي يتمها قائما. لازم يقول الله اكبر لغاية لما يخرج الراء وهو ايه قائم. دي التكبيرة دي اللي هي ركن. ماشي. فلو فرض انه دخل في مسجد ليصلي يا جماعة، ودخل الامام ايه راكع، دخل امام راكع، فبيجري على طول عشان يلحق الايه الركعة، وبعدين يقول لك ايه الله اكبر، الريه جت فين وهو بيركع؟ يبقى لم يتم التكبيرة وهو ايه وهو قائم، لم يتم التكبيرة وهو قائم، فلا تصح فرضا. ليه؟ لانه لابد ان ياتي بالتكبيرة قائما، لان القيام فرض على القدر ايه منفصلا. فقال هنا يقولها قائما فان ابتدأها او اتمها غير قائم. ابتدأها عمل ايده كده وبيقول الله اكبر وهو ايه بيركع، يبقى ابتدأها وهو بيركع، او اتمها وهو بيركع يعني غير قائم. فان ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا، بقت نفل، لان الفرض ايه بيشترط فيه القيام ولا يشترط في الايه في النفل، اي صحت فرضا ولا نفلا ولا تجزئ ايه فرضا، صحت نفلا ولا تجزئ فرضا. فلا بد في هذه الحالة انه لو دخل الامام راكع ان يقول تكبيرة الإحرام كاملة وهو قائم، وليه؟ الله أكبر، ثم يكبر تكبيرة الانتقال ويركع. وتكبيرة الانتقال سنة، إن تركها لا شيء، لكن لا بد من تكبيرة الإحرام أن يقولها تامة وهو إيه؟ وهو قائم. ماشي؟ لا مش إجماع. السائل يقول هذا إجماع في خلاف فيها عند مالك، أنه صحح صلاته لو إيه؟ إن قال تكبيرة الإحرام وهو إيه؟ يقولها قائما، فإن ابتداها وأتمها غير قائم صحت نفلة. قال وتنعقد إن مد اللام، إن مد اللام يعني ليه؟ الله أكبر، مد اللام لا إن مد الهمزة، لو مد الهمزة الله أكبر أسفها مش كده، يعني كأنه بيستفهم، يبقى هو يعني جملة بقول هو الله أكبر، يبقى ده عايز الواحد يجاوبه بقى، يبقى لا تصح الصلاة ولا تنعقد بذلك، فتصح إن مد اللام لا إن مد الايه؟ لا إن مد الهمزة، أو همزة أكبر، الله أكبر، برضو لو مد همزة أكبر يبقى جعلها إيه؟ قال أو قال أكبر، الله أكبر، مش بعض العوام يقولوا كده؟ لأن أكبر غير أكبر، أكبر معناه الطبل، أكبر معناه إيه؟ يعني هي كلمة غير معنى أكبر. فيبقى كده ما كبرش، فكده لم ايه؟ ولو قال ذلك عامدا كفر، لان هذا استهزاء بالله عز وجل، لو قاله جهلا لم تنعقد ايه؟ صلاة. قال وتنعقد ان مد اللام، لا ان مد همزة الله او همزة اكبر، او قال اكبر، او قال الاكبر، كلمة الاكبر زي ما قلنا فيها لمخالفة اليه الاحاديث. اذا قمت الى الصلاة فكبر، وقال هي ايه صيغة التكبير الله اكبر. نعم ايه؟ لا لا، احنا قلنا هيبقى صلاة العامي وصلاة الامي، ها ان هنعذره ومن لم نعذروش هكذا، هذا فيها ايه؟ فيها ايضا فيها كلام. ماشي؟ طيب، قال والجهر بها، الجهر بالتكبير يعني ما تكلمش نفسك، ما تقولهاش في ايه؟ في نفسك، ما تقولهاش في نفسك. والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. يبقى الجهر بالتكبيرة قل الله أكبر بقدر ما يسمع ايه؟ نفسه. طيب، لو انا وقال وهذا في كل ركن قولي، كل ركن في ايه؟ كلام، كل ركن في كلام، يبقى الفاتحة برضو هتسمع ايه؟ هتسمع نفسك، والتكبيرة هتسمع ايه؟ نفسك، والواجبات كذلك اللي هو سمع الله لمن حمده ورب اغفر لي وربنا ولك الحمد، برضو هتسمع ايه؟ نفسك. في كل قول سواء كان واجب او ركن لابد من ان تقول ذلك، ان تجهر به، ان تجهر به. اما انك تسمع نفسك هذه فيها خلاف. قال ان تسمع نفسك، ان تسمع نفسك في الحالة العادية، يعني لو كان حواليك فضل ولا حواليك خط ولا رزع انت مش هتسمع نفسك، مش كده؟ مش هتسمع ايه؟ ممكن انت بتتكلم، انت السامع، انت سامع الداداء، بس انت عارف انك بتتكلم ولا لا. فقال يعني يسمع نفسه في ايه؟ او المستوى اللي بيسمع فيه نفسه في العادة، مش في الاحوال الطريقة، واحد بيدق جنبك ولا واحد بيهيص جنبك فانت هتتكلم ومسمعش ايه نفسك، يعني يبقى مستوى الصوت اللي طالع بحيث انك تسمع ايه نفسك. طب لو كان مستوى الصوت اللي طالع لا تسمع نفسك، ها هل يعد هذا كلام ولا لا؟ صحيح انه يعد كلام، الحقيقة انه يعد ايه؟ كلام، يعد كلام. طالما انك انت حركت لسانك واسنانك وشفتك يبقى اتكلم، انما لو انت لا حركت لسانك ولا اسنانك واجريت الكلام على قلبك هذا لا يسمى كلام. اما كلام النفس هذا ليس كلام، ليس ايه؟ لا يسمى كلاما. يبقى الكلام النفسي لا يسمى ايه؟ لا يسمى كلام. فعندما نقول ان الله جل وعلا يتكلم، يبقى بيتكلم حقيقة بصوت مسموع يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ولا يقال ان هذا كلام النفس كما يقول الأشاعرة وغيرهم. هذا خلاف عقيدة أهل السنة أن الله جل وعلا تكلم حقيقة كلاما مسموعا يسمعه من قرب كما يسمعه من ايه من بعد. وهؤلاء يستدلون بقول الأخطل النصراني جعل ايه البيت بالشعر الولو جعل اللسان انما الكلام في الفؤاد او الكلام في الفؤاد وجعل اللسان على الكلام دليلا. معنى كلامه كده انما الكلام لفي الفؤاد ادول الكلام في القلب وجعل اللسان على الكلام دليلا. يعني عايز يقول ان اصل الكلام ده فين؟ في القلب. ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الكلام دليل. فقال ان اصل الكلام فين؟ في القلب واللسان دليل على الكلام. فيعني انت ممكن تتكلم في نفسك ونسميه ايه؟ ونسميه كلام. واستدلوا بذلك على ان الكلام النفسي كلام وان كلام الحق جل وعلا كلاما ايه؟ كلاما نفسيا. ونقول يا قوم هذا البيت الذي نسبتموه للأخطل النصراني ليس معروفا في كلام العرب ولا ثابتا. حتى ولو ثبت للأخطل النصراني فكيف تحتجون بقول نصراني بعيد عن العربية ولا تحتجون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة أن الله جل وعلا يكلم عباده ليس بينه وبينهم ترجمان كلام حقيقي مفيش ترجمان بين العبد وبين ربه يكلمه ويفهمه ويقول قال الله يقول الله كل هذا قول يدل وكلم الله موسى تكليما عشان ينفوا الكلام. وكلم الله من اللي اتكلم اهل البدع قال وكلم الله موسى وكلم الله ايه عشان يحولوه وكلم الله موسى تكليما علشان هو شايف موسى مش ايه مش متسكئ ممكن يخلي موسى فاعل ممكن يخلي موسى ايه مفعول فقلب الايه الآية قال وكلم الله موسى يبقى موسى هو اللي اتكلم وربنا ما اتكلمش وقلب الآية وهي وكلم الله موسى وبعدين اتى بالمصدر المؤكد وكلم الله موسى تكليما اي ان هذا كلام حقيقة. فالمصدر المؤكد يأتي يؤكد ان هذا حقيقة وليس ايه وليس مجاز كما يقول هؤلاء. المهم الشاهد ان الكلام ده ما ينفعش يكون فين في النفس. الكلام لازم يطلع على الايه على اللسان. والذي جعل هؤلاء يصرفون الكلام عن حقيقته وتأويله الى كلام نفسي زعمهم ان الكلام لابد له من سنان وشفة وحنجرة ولسان عشان الواحد يتكلم. الكلام ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمخلوق. فده اللي جعلهم ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. قالوا عشان ربنا يتكلم لازم يبقى له سنان ولسان وحنجرة وشفتين عشان يبقى في كلام. وتعالى الله عن ذلك وعن هذه الأبعاد والأعضاء فيبقى ربنا ما بيتكلمش كلام حقيقي. طب انت دلوقتي ربنا بيتكلم احنا قلنا لك قول بيتكلم ازاي؟ الشجر اتكلم والحجر اتكلم والجزع ان لما الرسول عليه الصلاه والسلام سكتوا الجزع ليه لسان ليه سنان. طيب التسجيل بيتكلم ليه سنان ليه لسان ده حاجه قدامنا. فاذا كل حاجه بتتكلم لازم تعمل لها لسان وسنان وحنجره وكلام زي كده. سبحان الله ان الله عز وجل ينطق الحجر ويجعل ما يشاء يتكلم هيختم على الجلود يوم تشهد عليهم ايه جلودهم وايديهم بما كانوا ايه يكسبون. نختم على افواههم وتشهد عليهم ايه ارجلهم وايديهم بما كانوا ايه يكسبون. ايده هتشهد عليه ورجله هتشهد عليه ايده هتتكلم ليها لسان ليها اسنان. فنقول سبحان الله هذا هو الذي ادخلكم في قضية التأويل انكم دخلتم بعقولكم في ذات الله عز وجل. نقول ان الله تبارك وتعالى يتكلم ولا نعرف كيف يتكلم. يبقى نثبت الكلام لله عز وجل كلاما حقيقيا دون تأويل لهذه الصفة ودون صرف لهذه الصفة ودون تشبيه لهذه الصفة لله عز وجل بخلقه. هما بيشبهوا يبقى ربنا عشان يتكلم يبقى لازم زي الانسان ما بيتكلم ايش ادراك انت؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايه دي حتة شوية كده خرمنا فيها، لكن المقصد عشان نخرج ان الكلام ما ينفعش ان يكون كلام نفس. فلو كنت حضرتك قافل لسانك وسنانك ومطبق شفتك على بعض وكبرت وقرأت الفاتحة، صلاتك مش نافعة لانك انت ما اتكلمتش. فالجهر فرض. الجهر ايه؟ فرض. وايه هو حد الجهر بقى؟ انك تطلع الكلام بلسانك وايه؟ وسنانك. ولا يشترط ان تسمع نفسك على الخلاف الايه؟ المذكور في اسماع الايه؟ في اسماع النفس. دي في الصلاة؟ لا، لازم التعبد. هل هو سؤال ماشي متعلق بالمسألة هنجيبه للفائدة. هل لو ذكر الانسان ربه جل وعلا او قرأ القرآن دون ان يثاب، دون ان يحرك لسانه، هل يثاب على ذلك ام لا؟ فيها خلاف، فيها خلاف. منهم من قال عشان تذكر ربنا ما ينفعش تقول في نفسك، لا لازم انك انت تقول سبحان الله، تحرك لسانك واسنانك، وعشان تقرا قران برضو كده، فما ينفعش تبص في المصحف بعينك وتمشي بعينك كده وقلبك هو اللي شغال بدون ما تحرك لسانك وشفايفك، مش هيكتب لك ثواب. واعترض اخرون قالوا في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ ايه؟ خير منه. فدل على انه يثاب، لكن ليس هذا بكلام، ليس هذا بايه؟ بكلام. طيب، قال الثالث، يبقى احنا قدنا الركن الاول هو القيام في الفرض على القادر منتصبا. الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام، الله أكبر ولا يجزئ غيرها. قال الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة. قراءة الفاتحة مرتبة. يعني ايه مرتبة؟ يعني الآية الفاتحة كم آية؟ ها؟ ولقد آتيناك ايه؟ سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الفاتحة. طيب، يبقى الفاتحة سبع ايه؟ سبع آيات. ايه هما؟ بسم الله الرحمن الرحيم آية؟ آية؟ اتفق عليها؟ مختلف ان دي آية من الفاتحة ام لا؟ مختلف فيها. هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وآية من كل سورة، ام انها آية منفصلة نزلت للفصل بين السور، او انها ليست آية الا في سورة النمل وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه آية بالإجماع في القرآن. لكن بسم الله الرحمن الرحيم التي بين السور هل هي من القرآن أم نزلت منفصلة ووضعها الصحابة للفصل بين السور؟ هذا قول. والقول الثاني أنها قرآن وأنها نزلت للفصل بين السور. والقول الثالث أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سور، آية من كل ايه؟ من كل سور. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم دي آية من كل ايه؟ سور. وفي حديث صحيح الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ان الفاتحة سبع آيات وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. يعني دي نص على ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه؟ آية من الايه؟ من الفاتحة. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم آية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين لا الأخير، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبقى دي الآية ليه؟ السابعة. إلا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم مش آمن الفاتحة، قسموا ها الآية الأخيرة، قالوا ايه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الآخر ايه؟ آية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني صمت الذين أنعمت عليهم دي آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيه آية. يبقى كده سبع آيات، يعني الآية الأخيرة قسمها إلى إيه؟ إلى آيتين، على أساس إن هو مجمع ومتفق على أن الفاتحة إيه؟ سبع آيات. يبقى هجيبهم منين؟ يبقى الآية الأخيرة إنها إما تبقى آيتين لو أنت ما حسبتش البسملة آية، أو الآية الأخيرة هتبقى آية كما هو مكتوب في المصاحف عندنا، الآية الأخيرة آية وبسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ آية. وأيضا الذي يدل على ذلك سورة تبارك، 30 آية، 30 آية ها تشفع لصاحبها في الايه؟ في القبر، وهي تبارك الذي بيده الملك، فهي 29 آية غير البسملة، يبقى 30 آية بالبسملة. يعني دي من أدلة الذين يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل إيه؟ من كل صورة. على كل لابد من الاتيان بالبسملة، لابد من الاتيان بالإيه؟ بالبسملة في قراءة الفاتحة، وتقرأ الفاتحة مرتبة ابتداء من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فلو قلت الرحمن الرحيم ها الحمد لله رب العالمين، يبقى انت ما رتبتش ليه قراءة. هذا هو الذي يسمونه التنكيس، انك انت بتنكس القراءة، تجيب من ورا ليه لقدام. اذا فعلت ذلك متعمدا فهذا استهزاء بالايه بالقرآن، يكفر من فعل ذلك متعمدا استهزاء بالكتاب. فاذا لابد ان تقرأ الايات ايه مرتبة. مرتبة ازاي؟ يعني لو فرض على سبيل المثال انه قرأ الفتحة ونسي ها مالك يوم الدين، هل يجزئ نقول مالك يوم الدين؟ لا، لازم نقول مالك يوم الدين، وبعد كده ايه يأتي بالآيات التي ايه بعدها. يبقى لازم يقرأها ايه مرتبة. يبقى قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وايضا ينبغي ألا يكون هناك فاصل كبير بين قراءة الايه بين قراءة الآيات، أي يقرأها مرتبة متوالية متوالية. مش يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعدين يقول سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله في نص ليه في نص الفاتحة، كده انقطعت قراءته أو بطلت قراءته، ما يدخلش حاجة في النص بين الايه بين الآيات. فلا بد ان يقرأ الايات مرتبة متوالية لا يفصل بينها بشيء. لكن لو عطس يكمل خلاص، لان ده لعذر، لو انقطع التوالي لعذر لا يضر، لكن لو انقطعه بذكر فان هذا يضر التوالي في قراءة الفاتحة. نقول بطلت قراءته، وافهم بنقول بطلت قراءته ما بنقولش بطلت صلاته، في فرق. بطلت قراءته يعني ايه؟ يرجع يقرا من الاول. لما نقول بطلت صلاته يعني لازم يبدا الصلاه منين؟ من الاول. فما اقول بطلت قراءته يعني لازم يرجع من اول ثاني، من اول بسم الله ايه؟ من اول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. احنا بنتكلم في الاركان، بنتكلم فين؟ في الاركان. الاستعاذة هيجي وقتها فين؟ في السنن القوليه. ما يحصل ايه؟ لو عطس وقال الحمد لله يرجع يجيب الفتحة من الاول. عايز ايه تاني؟ لو عطس يسكت ما اتكلمش ويروح مكمل. ها ايه بيقرا حاجة فوق الفتحة؟ بيقرا حاجة فوق الفتحة مش كده؟ احنا بنتكلم دلوقتي في حاجة فوق الفتحة دي في السنن ما نجيلها. احنا دلوقتي بنتكلم فين؟ في الاركان بس. فلو قرأ الفتحة بس وركع صلاة صحيحة. وعلى كل لو حصل هذا في غلاف الفاتحة في الصلاة ايه صحيح، لانه ما بيشترطش في التوالي انه لو سكت وركع، ولو قال الاية دي وسكت او جاء اية بعدها وهكذا، لان دي كلها فين؟ في السنة. نعم. التنكيس قيل انه في السورة الواحدة، السورة الواحدة ان يقرأ الآيات بالايه بالعكس، او يقرأ عجز السورة وبعدين يقرأ صدر السورة، يعني يقرأ اخر السورة وبعدين يقرأ ايه يعني مش هيقرأ الآيات بالعكس، لا هو يقرأ ثلاث أربع آيات وبعدين يروح جاب ثلاث أربع آيات اللي إيه؟ اللي قبلهم. وقيل أنه يقرأ السورة ثم يقرأ التي قبلها على حسب ترتيب المصحف، لكن هذا بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، وترتيبهم في المصحف خلاف ذلك. ماشي؟ فدل على هذا ليس إيه؟ ليس بتنكيس، ليس بتنكيس. فلما يجيب صورة قبل الصورة ده مش تنكيس. لكن اذا قرأ اخر الصورة وبعدين قرأ اول الصورة يخشى ان يكون هذا ايه تنكيس. ها نعم ما بيحفظ ايه والله انا ما اسمع بعد. بقول لي هو الشيخ علشان يقول لي ان انا حافظ كويس قوي، يبقى نرجع على طول بعد كده بعد ما احفظ الصورة اجيب الايات من الاخر، اول الاية واول الاية اللي بعدها واول الاية اللي بعدها واول الاية اللي بعدها علشان ايه يشوفني حافظ ولا ايه مش حافظ. ماشي ده بيدربك بيقول لك اول آية قبلها ايه اول آية قبلها ايه، انما بيقول لكش اقرأ كده، ما بيقول لكش اقرأ ايه، ما بيقول لك لكش اقرأ للصورة بالعكس، هذا لا يجوز. فما بيقول لكش اقرأ للصورة بالعكس، لكن بيقول لك طيب الصورة الاخيرة اولها ايه، الآية الاخيرة اولها ايه، طب اللي قبلها اولها ايه، يدل على متان في الحفظ ولا كده، هذا لا حرج فيه. لكن لا تقرأ الآية كاملة ثم اللي قبلها ثم اللي قبلها ثم اللي قبلها، هذا قلب القرآن. يعني في ذكر غير الفتحة، اما نجيله جاي لسه اللي ما يقدرش يقرأ الفاتحة، نعم اللي ما يقدرش يقرأ الفاتحة حيقرأ غيرها. يعني نفترض انه مش حافظ الفاتح ومش قادر يحفظ الفاتح، بس حافظ آية واحدة من القرآن، يكرر الآية دي 7 مرات، يكرر الآية 70 مرات، مش حافظ آية ومش عارف يحفظ الفاتحة ولسانه اعجمي ومش عارف يقول ولا بسم الله الرحمن الرحيم حتى، يقول سبحان الله والحمد لله بقدر قراءة الفاتحة، مش قادر يقول حاجة خالص، يقف بقدر قراءة الفاتحة خلاص. مش مهم اقول السؤال وخلاص. قال الشيطان هو بيقول ان بعض الشيوخ قال لو هو بيقرأ في الصلاة وقال له الشيطان يبطل ويستعذ بالله ويكمل، بس قال لك الكلام ده في الفاتحة. الكلام ده مش في غير الفاتحة، لو انت عملت كده في الفاتحة بطلت قراءة الفاتحة وترجع تقرأ الفاتحة من الاول. ما جاي يا ابن الحلال دي، دي جاي انت ما قرأتش الفاتحة مرتين كده، انت ما خلصتهاش، ده هي كده بطلت. الكلام اللي بيقولك لو قرأت الفاتحة مرتين يكره، المذهبين انه يكره على اساس ان ده ركن كرره مرتين عمدا، عشان ده ركن كرره مرتين عمدا، فلو كان ده ركن فعلي مش قولي زي الركوع ركع مرتين متعمد تبطل صلاة، فهو قال كذلك لو قرأت الفاتحة مرتين متعمدا تبطل يكره، خروجا من قول من قال ايه تبطل الايه الصلاة. لكن احنا ما نقول انه قرأ الفاتحة بيعيدها، لا احنا بنقول بطلت القراءة، يعني هو خل القراءة دي ما خلاش متوالية بقى اصبحت قراءة باطلة كأنه ما قرأ، مش محسوب له ليه يا ابني. ما تسألنيش في الامامة، ابتكلم في الصلاة بس، صلاة المنفرد او الامام. الامامة ليها احكام منجلها اسمه باب الامامة. البسملة لابد انها تكون كلمة سرا او جهرا في الامامة، الامامة يجهر بيها ولا يسر لما نيجي للامامة، نضعوش وقتنا باكثر. قال قراءة الفاتحة مرتبة، خلاص عرفنا مرتبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبرضو واحد تاني يسألني طيب لو سمعها من الامام يراها ولا ما يراهاش، اقول لك في صلاة الجماعة لما نجد، لكن لو انت بتصلي لوحدك يبقى لازم تقرأ الفاتحة، ولو امام يبقى لازم مأموم، ليه احكام تاني الجماعة ليها ايه ليه احكام. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الايه، يبقى انت لازم تقرأ فاتحة الكتاب لو بتصلي امام او منفرد. فالكلام ده كله على الامام والمنفرد، اما المأموم في الجماعة بيبقى له ايه بعض الاحكام الخاصة لما نجد. ماشي. قال وفيها 11 تشديدة في الفتحة، 11 تشديدة، فان ترك واحدة او حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، لانه لم يقرأها كلها، والشدة اقيمت مقام الحرف. قاله في الكاف فيها 11 تشديدة والشدة اقيمت مقام الايه مقام الحرف، حنقول ايه الحمد لله، ها لله يا دي اول شدة في لام لفظ الجلال، ربي ها الباء عليها شدة هي ربي كأنها باين، الباء الاولية ساكنة ها والباء الثانية مكسورة، يبقى الحمد لله ايه ربي العالمين فيها شدة دي، ها الحمد لله رب العالمين الرحمن، ها الراء عليها شدة، الراء الاولية ساكنة والثانية مفتوحة، الرحمن الرحيم كذلك راء ايه الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مش كده اياك الدين، هاي اللي ايه الدال بتاع الدين مشددة اياك، ها فالياء مشددة اياك نعبد واياك نستعين، لو شال حرف يعني الشدة دي حرفين، لو شال منهم حرف قال اياك ما قالش اياك، شوف اي يا ادي يا عين اي يا، لو انها ساكنة والتانية مفتوحة، لو قال اياك ايا عملتها يا واحدة مفتوحة وكلت السكنة، قلت اياك نعبد دي كلت حرف، يبقى انت لو قلت اياك نعبد واياك نستعين يبقى انت شلت حرفين من الفتحة، اسم قراءة الفتحة يبقى لم تقرأ الفتحة، بطلت قراءة، فلا بد من اتيان الشد اياك. ها كذلك اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط، الصراط ها الصاد مش كده المستقيم، ها صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال، واللام ولا الضالين، ادي ليه، فلو قلت ولا الضالين لين مش ولا الضالين، مش قلتها لامين، قلتها لام واحدة، يبقى كده ايه ما جبتش حرف وهو اللام، يبقى انت لازم تجيب الايه الثلاثة عشرة كام، احد عشرة شد، احد عشرة تشديدة، لو نقصت تشديدة يعني معناها انك نقصت حرف مفتاح وما قراش فتاح كامل. نعم الامي الذي لا يجيد قراءة الفاتحة فصح صلاته لنفسه ولمثله، صح صلاته لنفسه واللي زيه، لكن لا تصح امامته على قول الاكثر، لا تصح امامته على قول الاكثر، وعلى القول الثاني تصح، من صحت صلاته لنفسه صحت امامته او صحت لغيره، ها حتى ولو لحن في الفاتحة لحنا لا يحيل المعنى فصلاته صحيحة، لكن لو كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فصلاته او قراءته تكون باطلة، كما لو قال بدل ما يقول قال صراط الذين ايه انعمت عليهم، قالها بضمير المتكلم ولم يقلها بضمير المخاطب، صراط الذين انعمت يعني هو الانعم، فان قال ذلك متعمدا بطلت صلاته، وان قالها جاهلا ففي بطلان صلاته قولان للعلماء، من يصحح صلاة الأم ومن لم يصحح بهذه الصورة. كذلك قال اهدنا الصراط المستقيم، قال اهدنا يعني فتح الهمزة، اهدنا الصراط المستقيم، ما قرأ اهدنا غير اهدنا، اهدنا من الهداية، اهدنا يعني من الهدية، فدي غير دي خالص، غير ليه غير المعنى، لكن لو قال الحمد لله رب العالمين او الحمد لله رب العالمين او الحمد لله رب العالمين او الحمد لله، بعض الناس يقرأ كده لله، اي يضم اللام بتاع لفظ الجلال، كل ده ما غيرش المعنى، فالصلاة به ايه الصلاة به صحيح، فاللحن الذي لا يحيل المعنى في الفاتحة فالصلاة به تكون ايه صحيحة، الصلاة به تكون صحيح. ها برضو لو قال الذين ما خرجش لسانه في الذال، وقال الذين يبقى هو ابدل حرف مكان حرف، ابدل ليه الزين مكان الايه مكان الذال، وهي ذال، الذين قال الذين ما طلعش لسان، يبقى كأنه ابدل حرف مكان ايه حرف، كل ده للي بيجيد قراءة الفاتحة، فلو فعل ذلك متعمدا او جاهلا او ناسيا لا تصح قراءته، لكن من فعل ذلك جاهلا امي ما يعرفش يقرا الا كده خلاص صلاته صحيحه، ليه هو تقول له طلع لسانك للصبح مش هيطلع لسانه لا في الذال ولا في الضال في حاجه ابدا، هو يقرا كده خلاص، وهيقول لك كده ولا الضالين اياك نعبد خلاص، تعلمه اخر زي ما تتعلم في المتبلم يصبح ناس، ما في سبيل انه يتعلم ويقرا الا كده خلاص صلاته كده، بس ما يؤمش الا اللي زي، ما يؤمش الا اللي زي، لو كان امام السلطان او دخلت في اي مسجد ولقيت الامام دي قراءته ماشي ها صلاته تصح بالنسبه لك ام لا، على قول جماهير اهل العلم انه لا تصح امامه الام بالقارئ لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وعند قول البعض كرواية لمالك وقول الشوكاني وأيضا ترجيح العثيمين رحمه الله تعالى أنه تصح إمامة الأم بالقارئ عملا بالأصل، وهو أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته أو صحت صلاته لإيه؟ لغيره. بقول إن كان هو لو فرض، قال لو كان إمام السلطان أميا، هو نفترض يعني الفرض اللي هو فرضه ده، لو فرض أن الإمام أمي سواء كان إمام من قبل السلطان أو من قبل غير السلطان، مسجد بتاع أهالي واللي بناه واحد جاهل وهو اللي بيأم الناس وانت دخلت وما تعرفش وصليت، تسيب الصلاة وتفرقه وتصلي لوحدك ولا تصلي معاه؟ أيا كان بقى الإمام بقى منين، ها عيناه ولا معين نفسه ولا هو اللي بنى الجامع، ما يعنينيش في قريب أو بعيد. نفترض أن كلهم ما حدش فيهم متعلم وعينوا بعض، ايه المشكلة؟ انا مش دي القضية، مش دي القضية ان امام السلطان ده متعلم ولا مش متعلم، انا القضية اللي قدام الامام ده يجيد قراءة الفاتحة ام لا، سواء كان معينا او غير معين. الامي معنى الامي معنى الامي، لا ده ممكن يكون واخد دكتوراه وامي، معنى الامية هنا اي الذي لا يجيد قراءة الفاتحة، خلاص ممكن يكون معاه دكتوراه وما يعرفش يقرا الفتح، وارده وارده. اسمه عندنا في الشرع امي، لا تصح صلاته ايه لغيره او بغيره على قول جماهير اهل العلم. يبقى تعلم فتح الاول عشان يخرج من هذه الاميه، ماشي؟ يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. يبقى الامي تعريفه الذي لا يجيد قراءه الايه الفاتحة، مش الام اللي ما بيقرأش ويكتب، لا في عرفنا ان اصل ماشي الام الذي لا يقرأ ولا يكتب لغة، لكن الام هنا في اصطلاح الفقهاء الذي لا يجيد قراءة الفاتحة ولو كان يقرأ لو كان معاه على الشهادة، يبقى اسمه امي برضه. خلاص ها نعم يا ابن ايه، ما احنا قلنا اللحن الجلي هو الذي يحيل المعنى تبطل قراءته. لا اقرأ، ما هو خلاص يرجع يجيب الفتحة من الاول، ها لو ما صلحهاش يبقى ترك ركن من اركان الصلاة. او ايه الدغ، خلاص الدغ في لسانه هو كده، دي قدرته بس ما يهمش الناس، ماشي خلاص ما يهمش، الا لو كانت اللدغة بسيطة مش باينة زي الرئراء والفأفاء، كل ده تدخلتوني في الامام عشان ده كله في الإمامة. لكن لو واحد رأى رأ ولا فأفاء يقول إر إر إر ولا إف إف إف فأفاء ولا تمتام عمال يكرر التيه، ده اللي هو ألدغ في لسانه أو بيكرر الفيه أو التيه أو الريه أو كده، صلاة الواحد صحيح مفيش كلام خلاص. برضو إذا كانت دي قدرته مش عارف يصلح إلا كده خلاص أمي صلاة صحيح النفس، ما يقومش يا ابن الأمامة ليها أحكام تانية. ها شوف واحد بيقول الاستعاذة واجبة، اعمل ايه؟ اشرب المية ولا اعمل فيها ايه؟ طيب وفيها نعم ما كملش ايه هنقول لو فرض انه تساب الركعة دي كلها وراح للركعة اللي بعدها وراح للركعة اللي بعدها، هنقول بطلت ركعات، ماشي؟ لو خلص الصلاة كلها بقى ومشي هنقول تبقى ناقص ركعة، لو طال الفصل بطل في الصلاة يعيد الصلاة من الاول، تفهمني على التفصيل. السؤال اللي من الكلام اللي انا كنت بقوله، قلنا لو فرض انه بطلت قراءته يعيد قراءة الليل فتحة من الاول لو كان في الركعة، لو ساب الركعة وطلع للي بعدها يبقى بطلت الركعة اللي فيها دي. قال وفإن لم يعرف الا آية كررها بقدرها، اي قررها كم مرة؟ 7 مرات، لانها بدل عنها فاعتبر في المماثلة. وان لم يعرف آية عدل الى التسبيح والتهليل، بحديث عبد الله بن ابي اوفى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني، فقال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. والحديث حسن. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة أجل. قبل ما أخرج، في مشكلة يثيرها كثير من الناس، وهي إبدال حرف الضاد بالظاء. إبداله بالظاء، حرف الضاد مخرجه من الشدق، يعني من حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس اليمنى أو اليسرى، عليتيه لا اليمنى أو الإيه أو اليسرى. يبقى ده مخرج حرف الايه؟ حرف الضاد. يبقى حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس اليمنى أو الايه؟ أو اليسرى. أو بيقولوا مخرجه من الشدق. منين؟ من الشدق. اليمين، الشدق الأيمن أو الايه؟ أو اليسرى. ومخرج الضاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. يبقى عرفنا مخرج الضاء غير مخرج الايه؟ لكن حرف الضاد يشترك مع حرف الظاء في غالب الصفات، في غالب الايه؟ الصفات، بحيث انه قد يحدث تداخل بين الحرفين عند من لم يحسن اخراج الحرفين، عند من لم يحسن اخراج الايه؟ الحرفين. والمعلوم ان حرف الضاد شديد ولا رخو؟ شديد. حرف الضاد من الحروف الرخوة، والظاء من الحروف الرخوة. علشان يبقى الحرف رخو، يبقى وانت بتقرأه لازم الصوت مستمر ما ينقطعش. الحرف الشديد بايه؟ منقول ايه؟ منقول اض. ده شديد ولا رخو؟ دي شدة. الفرق ما بين ده وده، انت شديد ايه؟ يعني تصور ان ده اللسان ودي هي الاضراس اليمنى او اليسرى. المفروض المخرج ده بتمس حافة اللسان مع الأضراس اليمنى أو الايه؟ أو اليسرى، يعني لازم تبقى حافة اللسان من جهة اليمين أو من الشمال موازية للأضراس. لو أنت عوجت اللسان كده عوجته فهتطلع شديدة، لو أنت عوجت اللسان هتطلع ايه؟ شديدة. لو أنت أصلا خليت اللسان موازي هتطلع صح، وحيطلع الصوت ما بينقطعش ومستمر. لو عدلت اللسان لقدام شوية خليته مع اللسان هتطلع ضاء. لذلك يقولوا ان من المخارج العسيرة، يعني هي عسيرة في الاخراج، وهو حرف الايه؟ وهو حرف الضاد. حتى ان بعضهم يقول لا يخرجها صائبة وصحيحة الا سماسرة العلماء، يعني المتمكنين من ايه؟ من اخراج هذا الحرف. وتكلم العلماء في هذا الحرف من سنة 400 هجرية، يعني من القرن الرابع، وتكلموا ايضا في القرن السادس. تكلم ابن كثير وفي كتاب الرعاية لاحد الفقهاء التجويد، وايضا تكلم النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع وفي غيره ايضا من الكتب، وتكلم ابن كثير في تفسيره عن هذا الحرف وقرب المخرجين. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى بالنص في كتابه ان الحرفين في الحس شيء واحد، فيغتفر اخراج احدهما مكان الاخر لمن لا يجيد الفرق او يحرر الفرق بينهم. يبقى يغتفر لمن لا يستطيع ان يحرر الايه؟ الفرق بينهم. ارجع هذا تفسير ابن كثير في اول سورة الايه؟ الفاتحة. ابن تيمية رحمه الله تعالى يسأل كذلك عن اخراج هذا الايه؟ الحرف، عن الذين يخرجونه ضاء، هل تصح صلاتهم بذلك ام لا؟ قال للعلماء قولان في ذلك، منهم من قال لا تصح الصلاة، لانه لو قال ولا الضالين تبقى من الظل، لكن الذي قرأ ولا الضالين لم يقصد الظل ولكنه قصد الضلال المخالف للهدى، فالارجح ان صلاته صحيح حتى ولو اخرجها ضاء. هذا على كلام شيخ الاسلام، لانه لم يقصد الظل ولا الضالين، يعني القاعدين في الظل، يعني يقصد الضالين اللي هم مناقدين لاهل الهدى، لا يقصد هذا، ولكن هذه قدرته في اخراج الايه؟ في اخراج الحرف. فاذا كانت هذه قدرته في اخراج الحرف فصلاته صحيحة، مع اننا نقطع ان حرف الضاد غير حرف الظاء، ده حرف وده حرف، ده له صفاته ومخرجه وده له صفاته وايه ومخرجه. لكن العلماء قالوا يغتفر من وضع هذه مكان هذه او تلك مكان تلك لمن لا يجيد اخراج الايه اخراج الحرف. فمن ناحية صحة الصلاة في هذا المقام الصلاة صحيح. لكن من كان سيثير فتنة اذا اما الناس وهو يخرجها ضاء او شبيهة بالضاء فليتأخر ولا يؤم الناس طالما انه لا يجيد اخراج الايه اخراج الحرف من مخرجه الايه الصحيح. لكن لا يتعنت ويبطل صلاة الاخرين وهؤلاء يبطلوا صلاة هؤلاء وهؤلاء يأتون بفتوى ان من قال ولا الضالين ها فان صلاته باطلة. اقول لهم اذا فعل ذلك متعمدا لا اقول ان صلاته باطلة فحسب، بل اقول هو كافر خارج من البلد. يعني في اشد من هذا. ليه؟ لانه تعمد تغيير حرف. لكن من يفعل ذلك هل هو متعمد تغيير حرف ولا انه يجتهد في قراءتها كما انزلت؟ مجتهد لكنه ايه اخطأ. فعلى هذا لا نبطل صلاته فضلا على انه ايه نكفر، لانه ما تعمد هذا. فكلام الناس المقول على ان من تعمد اخراج الحرف من غير مخرجه او ابدال حرف مكان حرف فصلته ايه باطلة، لكن هل هذا متعمد انه يبدل حرف مكان حرف؟ فلا تأتيني بفتوى. بعض الناس قدم لي فتوى المرة اللي فاتت بهذا المعنى خارج عما نتكلم فيه. انت تتكلم على الذي ابدل حرفا مكان حرف متعمدا، معانا اقول صلاته باطلة ده متعمد. لكن هل هذا الذي اخرج الضاد شبيهة بالضاء او اخرجها ضاء هل هو متعمد ان يبدل الحرف، او هو قال لك ان حرف الضاد هو الضاء، او قال هذا غير هذا ومخرج هذا غير مخرج هذا، بس هو ما بيطلعه ايه بيطلعه زي الضاء كأنهم عنده حرف واحد لكنه لا يقول بذلك. هذا الكلام واضح؟ اذا لا يسألني احد في هذه المسألة الثانية ولا يقدم لي ورقة ولا ينشئ عليها فتنة وصلت هذا صحيح او صلت هذا صحيح. وايضا من الفقه اذا كان الامام عارف ان اللي وراه لا يقبلون هذا ولا يستسغون هذا فلا يؤم الناس حتى ولو كان هذا هو راجح عنده وهو صلاته صحيحة خلف الايه خلف الاخر صلاته صحيحة خلف الايه خلف الاخر فلا يؤم الناس. ومعلوم يعني يستحب بترك المستحب من اجل تأليف الايه القلوب، ودي قاعدة من قاعدي. فما تعمل ليش وتقول لي ان صلاة دول باطلة قول له هات لي حد من الائمة بالصورة دي قال حتى ولو اختلفوا ان صلاتهم باطلة انت مش عاجبك روح صلي في حتة تانية، انما ما تبطلش صلاة الايه ما تبطلش صلاة الناس وما تنشئش فتنة بين الايه بين الناس. بعض الناس تطلع على المنابر وتقول كيت وكيت وكيت وتجعل هذه المسألة قضية القضايا، ليس الامر كذلك. حققوا المسألة تحقيق علمي ثم يتكلم في هذه المسألة من له في هذا الشأن ومن ليس له في هذا الشأن. لسه طالب لا يجيد مخارج الحروف ولا يعرف كيف ينطق القرآن ثم يتصدى للقضية ويتزعم كأن هؤلاء يعني مبدلين مغيرين لكتاب الله. هل الأمر كذلك يا عباد الله؟ هل هم مبدلون ومغيرون لكتاب الله صحيح؟ هل هم يقصدون ذلك؟ يبقى أنت تكفر هؤلاء من حيث لا تدري. لأن كنت تتهمهم بأنهم يبدلوا ويغيروا الكتاب فأنت تتهمهم بالكفر من حيث لا تدري، ليس الأمر كذلك. فلا تجعلوا هذه قضية ودعوا الايه ودعوا الأمور تسير ولا يعني تصعدوا فتن ولا تنشأوا فتن، بس الأمر بسيط. قال ومن امتنعت قراءته قائما يا ابن الساعة ونص خلصت كده. قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة آكد. بقول لك ومن امتنعت قراءته قائما يعني لو وقف ما يقدرش يقرأ، لو وقف ما يقدرش ايه ما يقدرش يقرأ، ولو قعد يقدر يقرأ. فيقف وما يقراش ولا يقعد ويقرأ؟ قال لك يقعد ويقرأ لان هذا الركن مقصود للقراءة لان القراءة آكد. هو انت واقف ليه؟ الوقوف مش مقصود لذاته، لكن الوقوف مقصود للايه؟ للقراء. فان تعذرت او تعسرت القراءة من قيام وتمكنت منها من قعود، فصلاتك من قعود مع القراءة اولى من صلاتك من قيام بغير قراءة. لذلك قال: ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لان القراءة آكد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.